الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم، قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. يقول: سمعت أحدهم يقول إن الإنسان خليفة الله عز وجل في الأرض، أرجو توضيح ذلك. الحمد لله رب العالمين، هذا المعنى الذي سمعته من هذا البعض من أهل العلم معنى فيه نظر عظيم، وذلك لأن الخليفة إنما يستخلف عمن يمكن غيابه عن مملكته، كالملك إذا أراد أن يسافر إلى بلد معينة غير بلاده فإنه يحتاج إلى خليفة يدير شؤون البلاد في حال غيابه. وأما الله عز وجل فإنه الحي الذي لا يموت، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولأنه الغني عن كل أحد، ولأنه الكامل الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وأسمائه وأفعاله تبارك وتعالى، فلا يمكن أبدا أن يحتاج الله عز وجل في لحظة من اللحظات، ولا يتصور أن يحتاج إلى أحد يخلفه في عمارة يخلفه عز وجل في هذه الأرض. فهذا معنى ليس بصحيح، ولا ينبغي فهم الآية على هذا المعنى، وإنما المعنى الصحيح لقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، معناها الصحيح أنهم قرون يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم، وجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالقرن الثاني يخلف القرن الأول، والقرن الثالث يخلف القرن الثاني، والقرن الرابع يخلف القرن الثالث، وهكذا. فالخلافة إنما تكون في بعض القرون وبعضها، ولا تكون بين الله وبين الناس، فانتبه لهذا المعنى، وفقك الله، والله أعلم.